ما يغير هذه النية فيجعل عمله لغير الله فيحبط عمله وهو لا يشعر، أن يحرم ثواب العمل لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يقلن الحسنات. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: إبطال الشيء للشيء، إبطال الشيء للشيء، وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ما، لأن التوقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه. إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، وليس هو إحباطا حقيقي، لأنه إذا خرج من النار وادخل الجنة عاد عليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكفر، وهم معظم القدرية والله أعلم. جماعة التكفير الذين في عندنا هنا مجاورين للمفرق، هذه عقيدتهم. الخوارج يقولون الكبائر هي التي يكفرون بها، وهؤلاء يكفرون بالصغائر والكبائر. وكنت قد ذكرت هذا الموطن من كلام الحافظ بن حجر ونسيت موضعه، وهو يسميهم الإحباطية وأنهم من القدرية، يقولون أن السيئات تحبط الأعمال بالمرة، صغر ذلك العمل أم كبر. أقرأ هذا الحديث ليحفظ. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني المرجئة يقولون: سبه وقاتله، لا شيء عليك، إيمانك إيمان جبريل. هذا موضوعنا الرد على هذا السؤال. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيكم.